الساعة دي للموهوبين، غنى، شعر، ابتكارات، كل أنواع الفنون في انتظارك. الشرق أكاديمي، كل اثنين من 6 ل 8 مع رانيا مونجي على الشرق الأوسط. ألف كل الدول العربية الحمد لله. حقيقي جميل ومبروك لنجاحاتك. رحمة، موضوع اختيار الكلمات بيبقى انتي، انا عارفة ان انتي بتحبي تختاري الحاجة اللي فعلا الناس تسمعها وتبقى مبسوطة ومتمزجة كده. دي حقيقة، انا بهتم قوي بموضوع الكلمة قوي قوي، يعني اهم حاجة بالنسبة لي في الغنوة هي الكلمة. مين اللي ان شاء الله ممكن تتمني تعملي ديو معاه الفترة الجاية في 2025؟ النجوم كتير والله، وكلهم زمايلي وكلهم اخواتي بس يعني مش عارفة، انا ما فكرتش قوي في حكاية الديو دي، بس انا طبعا يعني النجم رضا البحراوي ده اخويا وحبيبي، اتمنى اغني طبعا. معاه في يوم من الايام. النجم محمود الليثي اخويا وحبيبي، اتمنى اغني معاه في يوم من الايام، يعني هما الاثنين شرف ليا بصراحة ان انا اغني معاهم، ان شاء الله يحصل باذن الله. انتي كمان عامله لنا مفاجآت في رمضان. ان شاء الله باذن الله احنا داخلين مسلسل الفهد في فهد رمضان البطل. مع النجم، ان شاء الله فهد البطل مع النجم احمد العوضي، عندنا رباعيات جوه المسلسل ان شاء الله حلوة جدا جدا، وكلامها خطير والحانها خطيرة وحاجات ان شاء الله باذن الله تكسر الدنيا ان شاء الله باذن الله. وفي بروجكت مسلسل تاني بس انا مش هتكلم عنه دلوقتي، يعني لما يتم ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق يا رحمة، يعني أكيد إن شاء الله 25 هتبقى وش الخير على يا رحمة رب محسن. وتحبي تقولي إيه بقى لكل جمهورك في كل مكان مستمع إذاعة الشرق الأوسط؟ انا عايزه اقول لهم بحبكم جدا جدا جدا، وطبعا حب الناس بقى بيوصلي الحمد لله في الشارع، بقوا بيوقفوني في كل مكان بيقولوا لي هم قد ايه بيحبوني، فهم كلهم اخواتي وكلهم بحس ان هم مني، فانا عايزه اقول للناس ان انا بحبهم وانا نجحت بيهم اصلا، يعني انا ما ظهرتش على التلفزيون، أكيد. فربنا يديم ده عليا ويديم محبة الناس عليا، وبقول لهم ميرسي جدا على كل اللي دعموني، بقول لهم ميرسي جدا. ونجوم كتير كمان دعموني، على فكرة محمود الليثي يعني من النجم الكبير محمود الليثي طبعا. من أول الناس اللي دعموني، وهو كان أول حد يظهر معايا في فيديوهات كتير عايزه وحاجات اقولك زي ان انا كده. كنت يعني قابلته في مناسبه، وهو ان شاء الله هيكون معانا ضيف بكره في ليله راس السنه. عايزه اقولك قعد يقول عنك كلام يا رحمه، بيقول لي دي نجمه مصر فعلا، يعني ده حبيب صوت، قلبي، كاريزما، كل حاجه. ده حبيب قلبي، ده حبيب قلبي. انا عايزه اقول لك ان بجد بجد ده مش كلام انا بقوله علشان انا الناس هتسمعني وكده، بس بجد الراجل ده هو من اول الناس، يعني انا ما كنتش لسه معروفه، انا كان عندي فيديو واحد بس طلع ترند لاغنيه النجم رضا البحراوي. عايزه اقول لك النجم محمود الليثي هو دور على رقمي وانا ما كنتش لسه اعرفه، وكلمني وقال لي يا رحمة انتي شاطرة وكملي وانتي هتبقي نجمة مصر وكلام كتير، وشجعني، وهو من اول الناس اللي يعني اللي طلعوني معاهم على مسرح الله، فنان ودفعوني روعة. قدام. طبعا خطير، طبعا انا عايزه خطير اقولك طبعا. زميلتي عزه جوده كانت من شويه قاعده تغني اغنيتك الكامله مفاتيح قلبك معايا، يعني هي حافظاها ما شاء الله جدا جدا. بس هي الحقيقة إن مفاتيح قلبك معايا هي مش أغنيتي، هي أغنية زميل ليا طبعا. وفنان لا جميل انا اسمه بقصد أحمد ان سمير انتي، حميدة، طبعا كل التحيه ليه، بس بس أنا اقصد كان طبعا بس أنا كان ليا رزق إن الحمد لله الأغنية تطلع ترند بسرعة، عملت ترند بس طبعا معاكي هي جدا. بس هي طبعا أغنية النجم الجميل أحمد سمير حميدة، هو أخويا وحبيبي يعني. طبعا كل التحية والتقدير ليه. هكون مذيعة طماعة شوية وأحب أسمع بقى حاجة صغيرة. أنا عارفة طبعا أنت عندك شغل وميرسي جدا على مداخلتك معايا، وده شرف لا ليا بجد. انا اللي انبسطت قوي يا رانيا، وميرسي، وان شاء الله اكون معاكم قريب ان شاء الله باذن الله، إن شاء وده الله شرف ليا ان انا كنت معاكي النهارده. هتعيدي بقى على وعايزاكي جمهورك. بكره، عايزاكي بكره بقى، بكره لما يكون معاكي النجم محمود اللي انت تبعتي له سلامي. طبعا، حاضر عينيا. تعيدي بقى على جمهورك ومستمعينك بأغنية حلوة كده مناسبة رأس السنة، لأن فعلا كله مشتاق يسمع صوتك. حاضر. انا مش عارفه هم عايزين يسمعوا ايه، بس يعني اكيد هم عايزين يسمعوا اسم الطارق. اه طبعا دي يعني روعة، وعاملة بصراحة شغل حلو قوي ونجاحات جميلة وعلى كل السوشيال ميديا. اللي فتح بيكي وخني رحمة معايا؟ ألو؟ واللي اديت انا كل سنين سرق الكحل يا ناس من عيني كان بيدور لي عميل مرحيش من دمي وفصله كسوة لونها كان اسود كلها اسوة كنت بقول دول ظهره ولا صافونيش وإلا طيب اللي كانت سايلاهم وما شفتش غير بس وفرحوني. حبيبتي يا رانيا انا كل سنة بشكرك وانت يا رحمه، طيبين. كل سنه وانت حبيبة طيبه قلبي وعام سعيد عليكي يا حبيبة رب، حبيبة ودايما حبيبة من قلبي نجاح لنجاح النجمه رحمه محسن، وتكوني معانا حبيبة ضيفه قلبي بقى في استوديو 13 استوديو اذاعه الشرق ان شاء الاوسط، الله بإذن الله وتتواصلي يا مع كل حبيبة قلبي. جمهورك. حبيبتي يا رانيا ميرسي جدا، كنت مبسوطة قوي ان انا كنت معاكي، وكل سنة وانت طيبة وسنة سعيدة عليكي يا رب وعلى كل اللي بيسمعونا وعلى مصر كلها. حبيبتي قلبي بشكرك جدا النجمة رحمة حبيبتي يا محسن، رانيا كل يا رب ميرسي التوفيق ليكي الفترة الجاية، ونسمع أغنيتها اسند ظهرك من الأغاني الحلوة قوي قوي قوي. هنسمعها تاني دلوقتي لأن هي من الأغاني اللي هي ترند في 2024، وكل التوفيق ليها يا رب الفترة الجاية. باي باي يا حبيبي. باي باي حبيبي. أصيبك وبهواي دي أول الأصيبة مش نهاية البعيدة مفاتيح قلبك معايا وحسيبك وبهواي مفاتيح قلبك معايا وعبيلك وبهواي دي أول الأصيبة ارفع ايدك شوفك حبيب حلبك. مفاتيح قلبك معي أغنيتك تحبيها، اغنيه جامده، وكل التوفيق حلوه بجد للنجمه القادمه والصاعده رحمه بصوتها المميز واغانيها الحلوه، وان شاء الله في 2025 يكون في جديد جميل جدا ان شاء الله. زي ما قلت لكم الشرق الاوسط غير اي مكان تاني، احتفالاتنا لازم تبدا قبلها بيوم واثنين وثلاثه على طول، احنا احتفالاتنا طول السنه لان مع الشرق الاوسط اكيد مودك احسن. طب وبعدين وبكره هنعمل ايه؟ بكره بقى بكره يوم عامله لهم جامد. بصوا يعني انا لسه عندي مفاجآت تانية، طبعا يعني طبعا احنا ما خلصناش على كده، لسه كمان في حاجات تانية، وان شاء الله طبعا يعني عايزه اقول لكم ان هيكون معانا كمان النجمه رحمه محسن ان شاء الله الفتره الجايه في الاستوديو، هتخلص بقى الحفلات والكلام ده كله، وان شاء الله تكون معانا ضيفه جميله عشان يكون في تواصل بينها وبين المستمعين. وطبعا يا جماعه الشرق الاوسط بكره كل المذيعين محضرين حاجات تحفه وحاجات جامده جدا. هتلبسي لون ايه بكره؟ بصي انا بفكر هعمل سربريز بكره، هلبس لنفسي والمستمعين لاقضي نيو يير معاهم. طبعا انا جايه لابسه احمر. اوكي ماشي عشان نبقى متفقين، عشان ماشي تمام هنتصور. لا انا بصوا يا جماعه انا بكره اهلاويه بكره هنبقى صور، بس هتلاقوا صورنا في كل مكان. لو كمان بنوعيكم ان شاء الله هنفتح معاكم اللايف على صفحه اذاعه شرق الاوسط 89.5 FM علشان تتابعوا معانا كل احتفاليه لحظه بلحظه. برودكشن هاتوا القلم واكتبوا قصة حياتي واللي شفته من الزمن واملوا السطور وهاتوا بدل الحبر الدم على دمعي ملا ميت ألم عدوا القلوب المجروحين أنا قدهم يجي مرتين وخلوا عنوان الكتاب صرخة وجع قلب دفن قلب دفن اللي فتحت له بيتي وخني كنت بأمنه خيب ظني اديته سر اتكلم عني وما سطرني كان اسود كلها أسوأ كنت بقول طول ظهر وعزوة وما نصفوني اللي عملت بأصلي معاهم عدوا ايدي اللي كانت شايلاهم وما شفتش غير بس أذاهم ما فرحوني من القريب قبل الغريب واللي شفته ما يتحكيش والعرفيه احتاروا فيا وقالوا صعب الفرحة عيش انا اتعمل لي متعمل وما فيش علاج ولا في امل واللي انا اتحملته يابا ده كان هتلاقي حد يصون سرك لا ما فيش امشي يا قلبي دي ناس بيغلوا تيجي توفلهم وهم يقلوا وانت اديتهم عمرك كله وما اديتني كتر خير الشدة عشان بتبين مين الشمسان واللي خسرني اكيد خسران وما يلزمني يا شهدالك ان انت اللي ترند مجالك بالاخصام مش شاغل بالك لو كانوا جيش الشرق الاوسط بتقولك انسى الهم وبلاش تفكير بكرة احلى وتفائل بالخير سنة فاتت عدت خلصت سنة جاية أحلى كتير الشرق الأوسط بتقولك هابي نيو يير أحلى سنة عشر حصل إن أنت ترشحت الجايزة وما خدتهاش؟ ما حصلش لسه الحقيقة حصل ترقية في شغلك؟ ما حصلش لسه حصل ارتباط وما كملش؟ لا الحمد لله لسه ما حصلش أمال حصل إيه؟ ما هو ما حصلش لسه إيه اللي حصل؟ واللي ما حصلش مع رغدة البنا في رأس السنة على الشرق الأوسط نفسي في رأس السنة على الشرق الأوسط كان يا مكان في دنيا الخيال برنامج مترقع اسمه راديو بارتي مجنون هياخدك ويطير في دنيا من الأساطير مش أساطير قوي يعني تحب تروح باريس ولا تتمشى في الشانزليزيه ولا لندن وتسمع البيج بان ولا أقولك البس ريش وعيش في الأدغال وانت وحظك بقى لو عايز تقضي يوم ما يتنسيش خليك معانا في راديو بارتي طول اليوم في رأس السنة على الشرق الأوسط قلت لكم احتفالات الشرق الاوسط مختلفه، كل يوم يعني حاجه جديده وحاجه روعه واحلى من اللي قبلها. هيكون معايا ان شاء الله النجم مصطفى قمر بكره بعد الساعه 9. انا هكون معاكم بكره ان شاء الله من 8 ل 10، وفي الساعتين دول هتبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه، يعني حفله بقى، احتفاليه الاحتفاليات. هتجيبي لي ايه حاجه حلوه؟ ايوه اللي انت عايزاه يا قمر. تعرفي ان انا اصحابي جابوا لي هدايا في الكريسماس؟ انت قمر اصلا؟ تخيلي انت قمر. والله طبعا انا عايزه اقول بس لزميلتنا المخرجه الجميله سناء الحلواني كل سنه وهي طيبه طبعاً، ومبروك على تكريمها طبعا، وتكريمها مؤخرا هي وكل الزملاء طبعا. يعني بص حاجه كده جميله قمر كده، هو على طول الاذاعه المصريه ناجحه متالقه بكل مذيعينها بكل مخرجينها بكل العاملين فيها طبعا. والحقيقه احلى حاجه في كل المحطات الاذاعيه اللي موجوده في ماسبيرو كلها ان بينا حب، وكلنا بنبقى فرحانين لنجاحات بعض. يعني مفيش حد بيبقى متضايق، لا كلنا نجاح الشباب والرياضه صوت العرب برنامج عام شرق اوسط بنفتخر ببعض لانه كلنا اولاد الاذاعه المصريه طبعا. اكيد معانا محمود عبد الحميد من المنصوره. مساء الورد. مساء الفل نجمه نجوم. كل سنه وانت طيب. اذا على لقب احسن مذيعه في الاذاعه المصريه، ربنا يبارك لك. اشكرك. 2024 باستفتاء الجماهير كلهم. ميرسي والله بشكرك. طبعا استاذه رانيا يعني نقول لكم هابي نيو يير طبعا اول حاجه، والمسره بالمستمعين يعني كل انت حضرتك سبب اختيار جمهورك اكثر مذيعه، ومعاك الاستاذ سحر ابراهيم تستقبلوا مكالمات في الاذاعه المصريه كلنا. يعني والله بشكرك طبعا على كلامك الحلو. الاتصال في الساعه يعني حاجه يعني، وطول السنه فده فخر بجد يعني انت والسنه. وطبعا يعني بيتمنى برضو يعني حاله بكره مع الاستاذ الفنان مصطفى قمر، دي حاجه جميله يعني حاجه يعتبر انفراد. وبشكر مهندس سيد ذكي جدا لانه بسجل الحلقه وبنشرها على الجروبات كلها، شكرا جدا يا باشمهندس سيد، انا اغفلت ذكرك المره اللي فاتت. وطبعا اتمنى نسمع ملك صلاح ومؤمن وعماد انور حسن ومجد علي واخويا مشعود الحبوني وفلك سيمان وكل اصدقاء الاذاعه المصريه ومحمود الارناوتي. وبشكرك جدا بشكرك جدا تحياتي ليك يا احسن مذيع في الاذاعه المصريه جداً. والله بجد بدون اي مجامله استاذ رانيا واخويا مؤمن، وشكرا جدا على راسي. اشكرك جدا، تحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في المنصوره بلدي طبعا الجميله. بيحصل يعني بيحصل طبعا يا جماعه، يعني نيجي نقول لكم في كل الاحوال تلاقوا صوتنا طلع مساء طب الخير ده كده يعني. لا بس عايزه اقول لك ان الجو حلو. بصي انا عاشقه للبرد والفايبس الاجواء أيوة. اللي موجوده هنا في الاستوديو يا جماعه مع رانيا طبعا ومعاكم كل المستمعين ومع طارق ومع كل الناس اللي موجوده في الاذاعه. احب اقول لزميلنا محمد رشدي كل سنه وانت طيب وعام سعيد عليك وعلى اسرتك الجميله يا رب، وكل زمايلي الحقيقه كل الموجودين كل سنه وطيبين، واللي مش موجودين برضو كل سنه وهم طيبين. هتجيبي لي ايه بكره برضو اللي انت عايزاه يا قمر؟ هنجيب بقى حاجات حلوه. اوكي ماشي. اوكي ونجيب هدايا بقى لبعض. اوكي يعني بصي انا بعشق موسم الهدايا يعني موسم الهدايا يا جماعه على الابواب يا جماعه يا ربنا يكتر من أنا الهدايا. انا موجوده في اي عيد يعني اي عيد معاكم يعني عيد الام موجود، عيد الاب احنا تمام بناخد هدايا، عيد الاخ بنقبل هدايا، رمضان عيد عاشوراء يعني شم النسيم بنقبل هدايا. ايوه اي عيد الاحتفال بيوم اللغه العربيه بنقبل هدايا. الاحتفال بعيد انا عايز اقول لك عيد ميلاد طارق انا ممكن اقبل هدايا برضه. بص اي حد عنده عيد ميلاد يا جماعه يحول لنا الهدايا عزه ورانيا. لا انتظرك انا عارفه طارق ما بيحبش. انت بص يا طارق يوم عيد ميلادك تديني انا وعزه الهدايا. قال لك من عيني ولا هنشوفه بعد كده. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي ونرجع نكمل. ¡Gracias! طارق أورانيا، تليفوننا 2575-9395. مرحبا، ازيك يا مؤمن؟ زي الفل. انت كل ده هابي نيو يير. طبعا يا رب يا رب يجعل عام سعيد كده وبالفرحه والباب على حضرتك انت كل. لو سمحت بقى في رساله كده امانه توصلها للغاليه الوالده، قول لها كل سنه وهي طيبه، واختك الجميله ام اميره. يا رب ربنا يعز حضرتك والله والدتي بتسمع حضرتك وام اميره ومبسوطين قوي قوي لحضرتك معانا. ربنا يحفظهم. امانه بشكرك يا مؤمن. وفعلا احسن مذيعة في 2024 و2025 لحد 2220. ربنا يخليك يا رب. اشكرك. لحد 100 سنة جاي خير استاذة رانيا مونجي. اشكرك. لا والله كل زمايلي احسن مني، وربنا يعني دايما كده نكون عند حسن ظنكم يا رب. ربنا يخلي حضرتك وتحياتي لاسره حضرتك ومامة حضرتك، ربنا يخليها لك يا رب. وعايزين نسمع اغنيه اعمل لك ايه شغلتني بقى حتى اعمل لك ايه شغلتني. طب يلا يا مؤمن قول لي حته كده منها. اعمل لك ايه شغلتني، اعمل لك ايه شغلتني، ايوه اعمل لك ايه خيرتني. طب والله انا مستمعيني قمر فرافيش كده وامارات. بشكرك يا مؤمن. تحب تهدي الاغنيه الجايه لمين؟ لحضرتك طبعا فخامة مصر الأولى والعالم طبعا الزرن يا مونجو بأجيال مامة حضرتك وأسرة حضرتك كلها بالكامل، وربنا يجعل عام سعادة على حضرتك يا رب علينا جميعا يا رب. وحبيب قلب عم مختار والبرنس محمود عبد الحميد والأستاذ عماد أنور حسن والأستاذ مجد علي ومسعود الحبون وأحمد العلاء وكنت أمام ومحمود البربري ونرمين وهدى وكل عشاب نادي الزمالك، وبارك لك امبارح على فوز الزمالك. الحمد لله. بشكرك يا مؤمن وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها. يا اعمل لك كاساتك وانا اللي فاكره شرباتك. طبعا انا صوتي احلى من كده بس عندي لبوادر برد يعني عبدوها. احنا سنه جديده فلازم نعدي حاجات كتير يعني. استاذ علي يعقوب مساء الجمال. مساء الفل والوقت والاثنين. ازيك يا استاذ علي؟ على القمر بتاعنا. انت القمر واحنا النجوم حواليك. ربنا يخليك ويبارك في عمرك. عايز بقى يعني حاجه لست الحبايب عشان خاطر الحاجه والدتك ومصر كلها. حاضر. ست الحبايب؟ مرضى عيد الأم. احنا في رأس السنة يا أستاذ علي. نعم احنا عندنا رأس. لا حاجة على ذوقك انت وانا حاجة على ذوقك انا. عناية. تهديها لمين؟ اغنيك غنوة بقى ولا بلاش؟ يلا بينا. يا اغلى من ايامي. ايوة. يا احلى من احلامي. خدني لحنانك خدني. عن الوجود وضعيتني يا سيدي. بعيد بعيد انا وانت بعيد بعيد وحدينا. على الحب تصحى ايامنا عالشوق تنام رهيب. الله الله الله ايه الجمال ده يا استاذ علي. اول مره في تاريخ حياتي اغني. طب ده حاجه حلوه. مش هتبقى اخر مره. مش هتبقى اخر مره اوعدك. ربنا يسعد قلبك الحلو يا رب. تحياتي لحضرتك يا استاذ. ان شاء الله تبقى بكره الصبح الساعه كام؟ لا انا مش الصبح، انا من 8 ل 10 بالليل. طيب عال عال عال ماشي ماشي. لو الصبحيه ممكن اصلي الفجر واقعد هناك الصبح. حضرتك عايز نجي من الفجر. شكرا يا استاذ. انا بحبك يا استاذ علي. ليه كده؟ انا ما اروحش بقى بصراحه. والله انت ما بتشبعش منك. ربنا يخليك اشكرك. الله. تحب تهدي الاغنيه جايه لمين؟ بعديها طبعا لحضرتك الاول والاستاذ عزه جنبك. موجود معانا الاستاذ طارق. موجود طارق. طيب ماشي. بعدها كل اللي معاكي وطبعا مؤمن فاروق اللي هو نسيني ومحمود عبد الحميد محمود الارناوطي محمود البربري جد امام حسين محروس يرنين جد امام ومحمود البربري وخالد جوجه واحمد فتحي العراقي وكل من يتصل ويستمع ويستنزل الإذاعة المصرية ولكم مني جزيل الشكر. كان معكم على الهواء مباشرة علي يعقوب من الزقالية. الله. على أثير موجات الإذاعة المصرية. يا سيدي أستاذ علي يعقوب تقريبا بينافسني هتشتغل مذيع ولا إيه يا أستاذ علي؟ بس أنت صوتك النهاردة روعة. يعني تحياتي ليك ولأسرتك الجميلة وكل أهلي وحبايبي في المنصورة الجميلة. نسمع الأغنية الجامدة جدا دي نرجع نكمل. حبيبي تيجي ننبسط لو الدنيا تكربست نمشي ونديها دهرنا بنروح واحنا لوحدنا والناس عادي لو اللي في الدنيا لفلة لسه معاكم طارق اورانيا، تليفوننا 2575935. استاذ حسين المنصوره، مساء الجمال. مساء الفل يا احلى وقت في الجيش دلوقتي. ربنا يخليك، اشكرك. كل سنه وانت طيب. والبشمهندس طارق بخير، والاستاذ عزه بخير، وكل زمايلك وكل مستمعينك وكل حبايبك. بشكرك يا استاذ حسين، وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله، وعام سعيد عليكم. عام سعيد عنا وعليكم وعلى مستمعينك الحلوين وعلى زمايلك وعلى احلى ورده في جزيره الوادي. ربنا يخليك، اشكرك جدا. يا رب كده تكون سنه سعيده علينا وعلى كل مستمعينك اللي بالزقازيق واللي من بورسعيد واللي من المنصوره واسكندريه والقاهره، كل واحد باسمه وكل واحد عارف نفسه. بشكرك يا استاذ حسين، وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي. كل سنه وحضرتك طيب. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا بكره ان شاء الله هكون معاكم من الساعه 8 للساعه 10، وهيكون معانا مفاجآت جامده جدا. هيكون معايا النجم محمود القيسي، وهيكون معايا النجم ايهاب توفيق، وايضا النجم مصطفى قمر، وفي مفاجآت تانية هتكون في خلال الساعتين، لان عايزين يعيدوا على احلى مستمعين في الدنيا، مستمع اذاعه الشرق الاوسط. وكمان احب اقول لكل زمايلي وكل المستمعين وكل الناس، عام سعيد عليكم، يا رب تحققوا كل اللي انتوا بتحلموا بيه، وتكون سنه جديده انا متفائله خير جدا جدا. والجو حلو قوي، جو الشتا ده يا جماعه، انا واحده من الناس بحب اقضي، يعني انا بعد ما اخلص الهوا هنا هروح البيت هتفرج على التلفزيون، تشغلوا كده التلفزيون وتجيبوا شويه حاجات كده، حاجات حلوه وسوداني ولب وبتاع، ونقعد بقى ايه. بصوا يعني يوم راس السنه ده في ناس بتحب الخروج جدا، انا بحب الخروج جدا، وفي كمان اماكن الحقيقه مصر عامره بالاماكن الحلوه قوي قوي قوي. والحقيقه يعني انا هتكلم عن منطقتي الشيخ زايد، عاملين ديكوريشن فظيع في كل الاماكن، كل المولات، في كل الشوارع عاملين حاجات حلوه قوي. في التجمع نفس الموضوع، وفي محافظات كتير جدا جدا الاحتفاليه حلوه. افرحوا، اتبسطوا، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا، تفائلوا بالخير تجدوه. ان شاء الله كل حاجه هتبقى حلوه. اللي ما لحقش يحقق اي حاجه في 2024 ان شاء الله ربنا يكتب له الخير والسعاده، ويكون حلمه يتحقق. اللي ما اتجوزتش تتجوز، اللي ما اشتغلش يشتغل، واللي عايز حاجه معينه ربنا يبعتها له ويجيبها له. اهم حاجه لازم تكونوا داخلين السنه وانتم متفائلين جدا ومبسوطين جدا جدا جدا. يعجبني كلك يا ولد، كلك عجبني، مفيش معلم يا ولد هيحاسبني، ولا انا عندي قول ولا ورايا شغل، ولا انا عندي ولا ورايا شغل، لوم العوازل يا ولا لومهم تعبني. يعجبني كلك يا ولا، كلك عاجبني، صوت من دماغي يا مجنني، ده انا بكره هجنك هجنك، انا بكره هجنك، اصلك جميل يا ولا صوت من دماغي، اصلك جميل يا صوت من دماغي، اصلك جميل يا ولا صوت من دماغي. هجنكم بكره يا جماعه بالفنانين اللي هكون جايباهم، وعاملين حفلات جامده جدا احتفاليه. من دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. خلصت فترتي النهارده في الشرق اكاديمي، يا رب يا رب تكون عجبتكم.